الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وإلهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني بأن ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم، أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة وينطق على ألسنتنا مع القبول يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، لا يزال حديثنا عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عن قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا البارحة نعم الحديث عن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عدة مرات، نعم، ومر معنا الحديث عن سعة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وقوته. وقفنا عند قول المصنف: قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أتقى القلوب، أتقى القلوب قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الحديث نعم، فهذا القلب الذي هو أتقى القلوب المشار إليه في الحديث هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال: أما والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الحديث في الصحيحين نعم. فأتقى القلوب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أنقى القلوب وأسلمها، أنقى قلوب البشرية قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. هذا يعينك على سلامة الصدر، ألا تسمع من أحد كلاما سيئا عن آخر. الآن أكثر القلوب فسدت من وراء هذه النميمة. أنت تعرف إنسانا تحسن الظن به، يأتيك آخر ويريد الطعن فيه ويريد ويشوه صورته عندك، هذا يشوش القلب ويشوه الصورة أيها الأحباب. مهما اجتهد إنسان في هذا، ذلك لا تمكن زائغ القلب، لا تمكن العاصي، لا تمكنه من أذنيك، نعم لا تمكنه من أذنيك، لا تسمع منه. أكثر الناس اليوم يقولون كلام الخنا والعياذ بالله، وعندهم افتراء، عندهم كذب، عندهم اختلاق، عندهم استهزاء. اللهم يا ربي نقي قلوبنا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم. لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر صلى الله عليه وسلم. فقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أنقى القلوب وأسلمها. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. اللهم اجعل قلوبنا كذلك يا الله. كل مخموم قلب تقي نقي، لا إثم فيه لا بغي ولا غلة ولا حسد. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. اشتغلنا بمظاهرنا ونسينا قلوبنا. يعني قد ترى الإنسان يتوضأ ويغتسل ويلتحي ويلبس القميص ويظهر بذي الصالحين، ولكن قلبه قد ملئ غلا. قد تجد المرأة متحجبة متسترة وتحفظ القرآن ومعها الإجازة في ذلك، ولكن إيه، نسأل الله السلامة، قلبها ملئ غلا وحقدا. أنعم على أختها أو على جارتها أو على كنتها، وهذا كثيرا. رأيت العجب العجاب في الحج، ذابوا يحجون أبدا، وخصومات بين النساء، خصومات بين النساء ولا تكلمها. الله يرضى عن الإمام الشعراني، نعم، ابتلي بامرأة سوء وصبر عليها. تصور أنه ذهب على الدابة، بقيت أخذها إلى الحج على الجمل، بقيت 3 أشهر ذهابا وإيابا وحجا ولم تكلمه هذه المرأة اللئيمة. ها ما كلم 3 أشهر. يقول بت معها 57 سنة ما بتنا ليلة مصطلحين. 57 سنة ما سرته ليلة، والعياذ بالله. نسأل الله الحفظ والسلامة. فأين مكارم الأخلاق؟ لذلك الإمام حسن بن عمار الشنبلالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، بعدما تحدث أحبتي تحدث عن الطهارات وأنواع الطهارات في الغسل وفي الوضوء وفي الاستنجاء والاستبغاء ذلك، في آخرها قال تنبيه عظيم، تنبيه عظيم. لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا ومعها الطهارة الباطنة من الغل والحقد والحسد والرياء والصفات الذميمة. وأنشد قول الحسن رب مستور سبته شهوته قد عري عن ستره وانهتك. صاحب الشهوة عبد، عبد لشهوته، صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملك. بعضهم قال ملكا وبعضهم قال أضحى ملكا، صار مثل ملائكة السماء، مثل الملائكة بطهارة القلب، صار مثل الملائكة. وما أحوجنا إلى هذا، يعني تدخل مجلس علم أو تدخل المسجد وتجد الناس مكتظين في المسجد في صلاة الجمعة والجماعة، وتنظر إلى الناس في الحج ما شاء الله، لكن إذا دخلت بينهم إن لله وإنا إليه راجعون. ترى الرجل يعجبك مظهره، فإذا ما خالطته أبغضته، كما قالوا أخبر تقله. نعم، يعني تبغضه مجرد أن اختبرت تسمع منه إلى هذه الأحقاد التي في القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا الله. نعم، وسيدي الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره أيها الأحباب في كتابه نهاية المراد، نعم، شرح هدية ابن عباد، هو سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي شرح هذا الكتاب أيها الأحباب هدية ابن العماد، قال عندما تحدث عن الأبدال، عن 40 بدلا في الشام، قال إن الأبدال لم يبلغوا ولم ينالوا درجة البدلية بكثرة العلم والعمل والصلاة والصيام، هذا كله لا بد منه، لكن نالوها بسخاوة النفوس وسلامة الصدور على المؤمنين. ربي شرفني في الحياة بخدمة بعض أولياء الله سبحانه وتعالى، كلهم هؤلاء الذين يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بالمعونات والكرامات وخوارق العادات، كلهم صدورهم سليمة، صدورهم سليمة. أرجل مرة هنا آذى شيخنا أيها الأحباب، آذاه بلسانه، وشيخنا يعني هو مرجع العلماء في في في البلاد في زمانه، مرجع العلماء. نعم، فرجل آذاه بكلمة من جملة الموظفين عنده، كان يعني إماما وكان شيخ الجامع وكان مديرا رسميا له، أحد الموظفين أساله أبدا، والله سامحه، سامحه. الطلاب كادوا يعني لو لو لو تركوا من شيء لقطعوا لسان هذا الوقح، لكن الشيخ ما رضي. في اليوم الثاني نفس ذاك الوقح دخل على شيخنا وقال له أريد أن أشتري المازوت لأولادي، ما عندي مال. والله فتح الشيخ الدرج وأعطاه في تلك الأيام منذ 20 سنة، أكثر من 20 سنة، أعطاه 5000 ليرة سورية في اليوم الثاني، وكأن شيئا لم يكن. طهارة قلب، فإن أردت أن ترتقي عند ربك لابد أن تطهر هذا القلب، لأن القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. وجل الأمة الآن يعنون بالمظاهر، أما هذا القلب المعفن نادر من يشتغل بإصلاحه. حتى الآن في الدروس وفي المدارس وفي الجامعات ربما قرأوا من العلوم وقرأوا، ولكن هذا العلم، علم الآخرة، علم القلوب وإصلاح القلوب وتنقية القلوب، نادر نعم من يقرأه ونادر من يطلبه. لؤلؤة عزيزة في هذا الزمان، مر معنا في كتاب الغزالي إحياء علوم الدين في الصباح في مدينة مدن العراق، كان هذا كان منذ أكثر من 1300 سنة، من 1200 سنة أيها الأحباب، بعهد سهل بن عبد الله التستري، كان في القرن الثاني. قال عندهم كان 120 واعظا ومتكلما، 3 منهم الذين يبحثون في شؤون القلوب، منهم سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نعم، قال كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألين القلوب صلى الله عليه وسلم وأرقها، قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الآية. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظ القلب بل كان لينا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه القسوة، قسوة القلب التي نزلت بنا، هي علامة من علامات علامات الشقاء. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في 4 من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وهذا القلب أحبتي مرتبط بالفم، رابط بين القلب والفم. هذا الفم إن دخل منه الطعام الحلال لان هذا القلب واستنار، وإن دخل الحرام قسى هذا القلب وأظلم. ونحن كيف نعرف القلب المظلم والقاسي؟ من خلال الأعمال. من ترى عليه سمات الصالحين وأخلاق الصالحين والسكينة وضبط اللسان وغض البصر، هذا قلبه معمر. أما من أردت أن تعرف نتن قلبه فاذكر أمامه شخصا. يعني أنت لك صاحب، تريد أن تعرف هل صاحبك قلبه معمر أم قلبه خرب؟ لا يطلع على القلوب إلا الله، لكن العلماء قالوا اذكر أمامه شخصا، فإن رأيته يحوم حول حسناته فاعلم أن قلبه عامر، وإن رأيته يحوم حول سيئاته فاعلم أن قلبه خرب. والآن جل القلوب نزل فيها الخراب. لا تكاد، لو ذكرت عالما وليا أمام الناس يبحثون عن العيوب، قلوب خربة. إن لله وإن إليه راجعون. قال وروى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، وأحبها إليه ألينها وأرقها. الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يقظة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، لقد أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة القلب، فهو صلى الله عليه وسلم في توجه إلى الله ووعي عنه دائمين، لا تعتريه غفلة، ولا يطرأ على قلبه صلى الله عليه وسلم شائبة نوم. ولذا كانت رؤياه المنامية، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم المنامية من جملة طرق الوحي وأنواعه، يقظة القلب دائما. كما أن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، لا ينقض وضوءه النوم، لأن عينيه تنامان فقط، ولكن القلب يقظان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة، ففي صحيح البخاري وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر، يعني قبل أن تصلي الوتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. العين فقط تغمض، ولكن القلب يقظان. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، أي مقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا هذا القرآن لا يغسله الماء، محفوظ، تقرأه نائما ويقظان، تقرأه نائما. طب كيف يقرأ وهو نائم؟ فقط العينان تنامان ولكن القلب يقظان. الحديث يقول في التعليق إلا بقايا من أهل الكتاب، قيل المراد بالكتاب هنا الكتب السماوية السابقة، فيكون الحديث محمولا على حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهالة عمتهم فأعمتهم فمقتهم الله تعالى إلا بقايا قليلة ممن تمسك بالكتاب، أي بالكتب السماوية. ثم قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، والمعنى أن الماء لا يمحوه من الأرض، فإن محي من السطور القرآن فهو محفوظ في الصدور، وذلك لأن الله تعالى هو تكفل بحفظه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في بعض الكتب زيادة ألف وإنا له الحافظون، لا وإنا له لحافظون، هذه ألف زائدة حذفها. فحفظها في محافظ وألواح لا يمحوها الماء، ألا وهي صدور العلماء والقراء جعلنا الله منهم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، اللهم اجعلنا منهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بقية الأمم غير المسلمين وكل إليهم حفظ كتبهم فضيعوها، فهؤلاء وصلت كتبهم إلى 70 إنجيلا، وهؤلاء وهؤلاء، ولكن القرآن الكريم تولى الله حفظه. فنحن الآن نقرأه أيها الأحباب بعد 14 قرنا، ونحن في 5، كما أنزل، ما استطاع أحد أن يغير حرفا واحدا. الآن يشيعون في الفيسبوك أنه أمريكا طبعت مصحفا وغيرت، ولا ما يستطيعون. ربنا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الآيات محفوظة، ما يستطيع أحد أيها الأحباب أن يغير أو يبدل فيها. نحن مطلوب منا أن نسعى في الحفاظ على السنة الشريفة والأحاديث الشريفة. ربنا تضمن لنا القرآن، تكفل لنا بحفظ القرآن للسنة، فنحن علينا أن نبادر بحفظ السنة وما قاله العلماء في شروحها. ولكن القرآن محفوظ. في عهد السلطنة العثمانية ألمانيا طبعت مصحفا أيها الأحباب، وزادت في بدلت كلمة واحدة فقط، بدلت كلمة، نعم، ووزعوا هذا المصحف. أحد العميان هنا أمام مقام سيدنا يحيى الحصور، هنا رجل يقرأ من المصحف، يعني يبصر بعينيه لكن قلب معمي، ذاك ما يبصر بعينيه ولكن قلب مفتح، قرأ من المصحف فذكر هذه الكلمة التي بدلتها ألمانيا، نعم. فهذا الأعمى قال له: صحح القراءة. قال له: لا، أنا أقرأ من المصحف، أنت ما تحفظ. تخاصم معه الأعمى بيدي عصا ضربه بها، كبر الأمر، رفع هكذا الأمر إلى الباشا، نعم، بحثوا فتشوا بنسخ أخرى، تبين أن هذه النسخ فيها تغيير، غيروا كلمة أيها الأحباب، كلمة. فطلب وقتها السلطان أن تجمع النسخ كلها، فجمعت، بقي عدة نسخ ما جاء بها أصحابها. فقال لهم السلطان: كل من يأتي بهذه النسخة أعطيه وزنها ذهبا. فجمعت كلها التي فيها تغيير كلمة واحدة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظ. ربنا عز وجل تولى حفظه، فهيا له رجالا يقرؤونه ويحسنون قراءته ويحسنون تفسيره، نعم، وهيا الفقهاء يستنبطون الأحكام من القرآن الكريم. فالله حفظ القرآن بالقراء والحافظين والذين جمعوا القراءات، وأيضا حفظه بالفقهاء بالأئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم، وبالعلماء الذين استنبطوا هذه الأحكام، فهو محفوظ، نعم. قال: وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو نائم، وفي رواية الترمذي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال بعضهم: إنه نائم. قال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، مأدبة يعني الأطعمة التي تعد للولائم، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، أي يفهمها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فتريد الجنة فأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعته من طاعة الله، ومحبته من محبة الله، والصلاة عليه من ذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتهم من يكثر من الصلاة عليه، يقول يعني أنتم فضلتموه على ذكر الله أو عظمت. الله أكبر، نحن نصلي عليه لأن الله هو الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقلوبنا له متعشقة لأنه إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمحبته من محبة ربنا، ربنا أحبه وعظمه فنحن نحبه ونعظمه. طبعا نحن لا نستطيع أن يعني أن نعرف قدره تماما، يعني كل ما بحثه العلماء والأولياء ما يعرفون أيها الأحباب، ما يعرفون قطرة من بحر فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يعلم قدره تماما هو رب العزة والجلال. لذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نصلي نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا قال صلوا عليه، نحن نقول يا ربي أنت صل عليه. طب من نكتة هنا؟ قال ربنا أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كنا عاجزين عن معرفة قدره ولا يعلم قدره إلا ربه، طلبنا ممن يعلم قدره أن يصلي عليه، فقلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا الدار الجنة والداعي من هو؟ يدعو إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، لفظ الحديث. وفي سنن الدارمي أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك، قال فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قلبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم أي لم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد. مثل قال فالله السيد، ما قال سيد بنى دارا، ربنا بنى الجنة، خلق الجنة، هيئ الجنة، فهي مخلوقة الآن تنتظر أهلها، جعلنا الله من أهلها. فالله السيد الذي خلق الجنة وهيئها لعباده، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي يدعو لهذه الجنة، والدار الإسلام، والمأدبة المأدبة المائدة هي الجنة. الله أكبر، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. وقد ذكر علماء السلف والخلف طرق الوحي وأنواعه، ومن جملتها رؤياه منامية صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد استدل السهيلي وغيره على أنها من الوحي بقول الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لولده، كما أخبر الله تعالى عنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الله أكبر. ثم قيامه بتنفيذ الرؤيا، رأى في المنام أنه يذبحه ثم قام لينفذ الرؤيا من أجل أن يذبحه. هذا يدلنا أن الرؤيا بالنسبة للأنبياء من قبيل الوحي. وسيدنا إسماعيل علم هذا، علم سيدنا إسماعيل هذا، فلما جاءه لما أخبره بذلك قال: يا أبت افعل ما تؤمر. أي أمر؟ هذا من قبيل الوحي. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر. لكن لو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أنك تذبح ولدك، هل تقوم لذبحه؟ معاذ الله، لا، قم واذبح شاة فداء لولدك. طيب سيدنا إبراهيم، هذه بالنسبة إليه نوع من أنواع الوحي، كما جاء في الحديث: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. من أين جاء هذا الجزء؟ قال: لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث، عاش النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة بالنبوة، وبدأ بالوحي 6 أشهر عن طريق الرؤيا. فستة أشهر من 23 سنة تساوي 1 من 46 عند علماء الرياضيات. هذا جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال المصنف: خاتم النبوة. نترك الحديث عن خاتم النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.